قال مجنون بني عامر: تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نلقى على اللهو ناهية، فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة إذا زرتكم في الليل لم أدري ما هي، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا، خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي، قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا، وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المراميا، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، فإن تمنع ليلى وتحمو ديارها عليّ فلن تحمو عليّ القوافيا.